لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس التاسع والثلاثون من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وما زلنا في كتاب الزكاة، وقد كنا في المجلس الماضي تكلمنا عن أحكام زكاة الحرث وما يتعلق بها، وذكرنا الأصناف الـ20 التي تجب فيها الزكاة، وذكرنا نصاب الحرث وما يتعلق بذلك. وقبل أن ننتقل اليوم إلى الفصل الجديد أو إلى المسألة الثانية التي فيها الزكاة، وهي زكاة العين وزكاة التجارة، فقد كان بعض الإخوة سألنا عن حكم الزكاة في زيت أرغان، وآخرون سألوا هل العلة في الزكاة كونه في زكاة يعني الحرث كونه مقتاتا مدخرا أم هو محدد في الـ20 صنفا؟ والجواب عن هذين السؤالين يكون كالتالي: أولا نجيب عن السؤال الذي يسأل هل العلة هي كل ما يقتات ويدخر، أم أن العلة هي أم أنه لا علة إنما هو محدود في الـ20 صنفا؟ الأصل يا إخوة أن الزكاة تجب في كل مقتات مدخر من الزروع من الحرث، هذا هو مقرر في المذهب، وهذا الذي عليه سائر الأصحاب، والذي عليه الإمام مالك وسائر أصحابه. ثم اختلف أصحاب الإمام بعد ذلك في تحديد هذه الأصناف التي هي مقتاتة مدخرة، فذكروا ما ذكرناه في المجلس الماضي، وذكروا الزيتون وثلاثة أصناف أخرى مما تخرج الزكاة من زيته. قالوا لأن الزيت هو الذي يكون مقتاتا مدخرا، لا الزيتون، وإلا الزيتون ليس مقتاتا ولا مدخرا. وكذلك يقال في الجلجلان ويقال في غيره من ذوات الزيوت. واضح يا أخوة؟ وذهب آخرون من أئمة المذهب إلى أن الزيتون ليس فيه زكاة، وهو الذي اختاره ابن وهب رحمه الله وصححه ابن عبد السلام، وهو الذي كان يعمل به في بلاد تونس قديما. وهكذا إذا اختلفوا في هذه الأصناف، اختلفوا في هذه الأمور، لكن الذي استقر عليه المذهب وحرره المتأخرون من الأصحاب رحمهم الله هو أن الزكاة لا تجب إلا في الـ20 صنفا التي ذكرناها في المجلس الماضي. واضح يا أخوة؟ وضعفوا أي قول خارج عن هذه الـ20 صنف. قالوا لأنه قد نظر، لأن العلماء قد نظروا فاستقرأوا سائر المزروعات، واستقرأوا وسبروا سائر الحرث، فوجدوا أنه لا يخرج ما يقتات ويدخر عن هذه الـ20 صنف. واضح يا أخوة؟ قالوا لأن هذه في الغالب هي المقتاتة المدخرة في عامة البلدان، فإن لم تكن مقتاتة مدخرة في بلد من البلدان فهي في غيره مقتاتة مدخرة. واضح؟ وهذا الذي ذكرته من أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف العشرين لأنها هي المختلفة المدخرة، وأن غيرها إن صدق في بلاد من البلدان أنه مختلف مدخر لكنه ليس عاما. هذا الذي ذكرناه نص عليه الإمام علي بن أحمد العدوي رحمه الله إمام المالكية في زمانه في مصر، متوفى سنة 89 و100 ألف، نص على ذلك في حاشيته على شرح أبي الحسن على الرسالة، ونص على ذلك أيضا الإمام إمام المالكية في زمانه في المغرب الإمام محمد الثوري بن سودة المري رحمه الله المتوفى سنة 90 و200 ألف. وهذا الإمام أعني الثوري بن سودة رحمه الله هو أحد الأئمة الذين حرروا المذهب وبتشهيرهم كان يؤخذ، كما قال الناظم النابغة الجلاوي في الطليحة: ولا يتم نظر الزرقاني إلا مع التودي أو البناني، يعني أن الإمام الزرقاني في شرحه المختصر لا يتم نظره إلا بعد أن يسلم له ذلك الإمام التودي بن سودة والإمام محمد بن حسن البناني رحمهم الله. فإذا نص على هذا، يعني هذان الإمامان نص على هذا وهما من كبار أئمة المذهب المتأخرين. طيب، إذن مع أن المتقدمين من الأصحاب اختلفوا، لكن هذا هو المعمول به والمفتي به عند سائر المتأخرين. هذا ما يتعلق بالسؤال الذي سأل: هل العمدة هو 20 صنفا أم في كل ما يفتوى به؟ السؤال الثاني عن حكم الزكاة في زيت أرغان الذي يستخرج من شجرة العرجال في بلاد سوس وبلاد ححر، الذي نص يعني ذكر يعني هذه المسألة ذكرها الإمام الشريف أبو عيسى المهدي الوزاني رحمه الله، وهو آخر محقق المذهب في المغرب، وكان يلقب بمفتي الشمال الإفريقي، توفي سنة 42 و300 ألف. قال في نوازله الكبرى عند أول كتاب الزكاة ذكر هذه المسألة: ما حكم الزكاة في زيت أرغان المستخرج من شجرة العرجان؟ فنقل عن الإمام أبي عثمان الهذالي، وهو أحد كبار أئمة العلم في بلاد سوس، أنه يجري فيه ما يجري في الزيتون، وأنه إذا بلغ 5 أوسق يعني استخرج منه نصف العشر، لأنه يحتاج إلى جهد لاستخراجه وما إلى ذلك. لكن هذه الفتية لم تسلم لهذا الإمام، هذه الفتية لم تسلم لهذا الإمام، بل تعقبها الإمام الوزاني رحمه الله وقال إن هذه الفتية فيها نظر، لأن زيت الأرغان وشجرته خارجتان عن 20 صنف، وأن الصحيح أنه لا زكاة إلا في 20 صنف. فإذا هذه المسألة الفتية فيها بمقتضى مشهور المذهب هي الذي ذكرته لكم، أما الفتية فيها من حيث الدليل الذي يتبين والله أعلم مما ذكرناه في المجلس الماضي أن الزكاة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة التي ذكرناها، وليس من ضمن هذه الأصناف الأربعة زيت أرغان. نعم، هذا الزيت إن أخذ للتجارة فيه فيجري فيه ما يجري في زكاة عروض التجارة التي سنذكرها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة بينة، واليوم نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في أبياتنا الجديدة. والأبيات الجديدة هي 4 أبيات تضمنت زكاة العين وزكاة عروض التجارة. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: 5 أوسق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهما 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيه ما وجب والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن نودين عينا بشرط الحول للأصلين. هذه الأبيات تضمنت أحكاما عديدة تضمنت نصاب الذهب والفضة، وتضمنت القيمة المطلوب إخراجها من الذهب والفضة، وتضمنت أحكام زكاة التجارة، زكاة عروض التجارة. فأما العين يا إخوة فهي الذهب والفضة، وهذان المعدنان تجب فيهما الزكاة سواء كانا مضروبين، بمعنى أنهما أموال يتاجر بها، يعني مال عين، أم كانا سبائك أو غير ذلك. كيفما كان تجب فيهما الزكاة. واضح يا أخوة؟ إذن الزكاة تجب في نفس الذهب والفضة، أما في نفس الذهب والفضة كيفما كان. وقياسا على زكاة هذين المعدنين تجب الزكاة في الأموال الرائجة اليوم في سائر بلاد العالم، وهي الأموال التي يعني تستخدم في الأوراق أو النقود التي تضرب على أنواع النيكل وما إلى ذلك من المعادن. لماذا تجب الزكاة في هذه الأموال التي بين يدينا اليوم، سواء أكانت تسمى دراهم مغربية أم دولارات أمريكية أم ريالات سعودية أم فرنكات فرنسية أم ما إلى ذلك؟ كل هذه تعتبر أصناف، كل واحد منها صنف. واضح؟ يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة لأسباب ثلاثة. أولا، لأنها قامت مقام النقدين في كثير من الوجوه. هذه الأموال قامت مقام النقدين في كثير من الوجوه، فبها الإنسان يشتري ويدفع ديونه ويتصدق على المساكين ويغرم ما يغرم وما إلى ذلك. فإذن هي الأموال التي يتعامل بها الناس. وأما الذهب والفضة فلا يكاد أحد اليوم يتعامل بهما على أنهما أموال تصرف ويشترى ويباع بها. واضح؟ منذ بداية هذا القرن، منذ بداية القرن الماضي يعني القرن الرابع عشر، وسائر الناس يتعاملون بهذه الأوراق النقدية، وبدأت في بلاد أوروبا وغيرها، ثم عمت بلاد الإسلام، لأنه حال العالم كله أصبح كالقرية الواحدة. إذن عمت سائر بلاد الإسلام، وكان في أول الأمر اختلف العلماء هل هي عروض أم هي عين بذاتها. والمفتى به اليوم في سائر بلاد عند سائر العلماء أنها عين بذاتها، واضح؟ وليست عروضا. وما الفرق بينهما؟ أن العين هي نفسها المال، وأما العروض فهي قيم للمال. فلذلك العلماء قديما اختلفوا، قالوا هي عروض. لما؟ قالوا لأنها ليست أموالا بذاتها، إنما هي سندات لذهب وفضة مخزن عند الدول. لكن منذ يعني حوالي 70 سنة أو ما إلى ذلك لم تبقى هناك دولة تتعامل بمخزون من الذهب في بنوكها، إنما أصبحت اليوم الأموال تحمل قيمها في ذاتها بمقتضى العرض والطلب الذي يوجد بين الدول. واضح؟ وإنما قلنا إنها أخذت محل الذهب والفضة في كثير من الوجوه لسبب معين، وهو الذي جعل بعض العلماء يفتون ببعض الأوجه التي قد يراها البعض شاذة لهذا السبب الذي سأذكره، وهو أن الذهب والفضة قيم في ذاتها، أما الأوراق النقدية والعمل الجاري بها العمل اليوم، فإذا سحبت منها الدولة المرخصة لها، إذا سحبت منها الترخيص أصبحت أوراقا لا تسوى شيئا، وأصبحت قطعا حديدية لا تسوى شيئا. فإذا قوتها جاءت من أين؟ قوتها جاءت من الدول التي أعطتها قيمتها. لكن حيث إنها أصبحت في غالب الوجوه تحل محل الذهب والفضة، قلنا إنه يجري فيها يجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا. ثانيا، لأن الحكمة من الزكاة متحققة فيها، وهي النماء، النماء، وهذا أصل الحكمة من الزكاة، أن سائر الأموال النامية تجب فيها الزكاة. النماء يعني استقصوا الأموال الواجبة، الأموال الواجبة فيها الزكاة، فاكتشفوا أو يعني رأوا أن علة الزكاة فيها هي النماء، والنماء جار في هذه الأموال النقدية اليوم، يعني في الأوراق النقدية اليوم. ثالثا، أننا لو قلنا بأن الزكاة لا تجب في هذه الأموال، فإننا سنسقط ركنا أساسيا من أركان الزكاة، وهي زكاة العين وزكاة التجارة، وبذلك نحرم المساكين ونحرم الفقراء ونحرم المسلمين من مورد عظيم من موارد الرزق، من موارد الزكاة. واضح؟ وذلك آيل إلى تعطيل الزكاة في أهم أركانها. عامة الناس لا يشتغلون بالحرف، وليس عامة الناس عندهم مواشي إلا القليل، ولكن غالب الناس عندهم أموال في أيديهم أو في المصارف التي يخزنون فيها أموالهم. واضح؟ فلذلك على الصحيح، على الصحيح وهو الذي لا ينبغي القول بغيره، أن الأوراق النقدية وما يعادلها من أموال يعني عمل يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة. وبماذا نقيسها؟ يعني بماذا نقيس نصابها كما سنذكره؟ نقيسه بنصاب الذهب أو الفضة، ولكن الذي ذهب إليه أغلب العلماء اليوم أن الأفضل هو قياسها على نصاب الذهب، لأن الذهب في الغالب ليس كثير التغير بخلاف الفضة. في الغالب الذهب ثابت، يتغير قليلا لكنه لا يتغير، يعني قيمته لا تتغير كقيمة الفضة. ولأن قياس ذلك بالذهب يعني فيه فائدة للفقير وعدم إجحاف للغني، فيه فائدة للفقير وعدم إجحاف للغني. أما نصاب الذهب والفضة فالناظم قال: في فضة قل 200 درهما 20 دينارا نصاب في الذهب، يعني أن نصاب الذهب 20 دينارا، والمقصود هنا بالدينار الدينار الذهبي الإسلامي الخالص، الدينار الإسلامي الذهبي الخالص أو ما يعادله. والأصل في ذلك حديث علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار. رواه أبو داود. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، ورواه الدارقطني في سننه، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، وفي الباب أحاديث أخرى. لكن عامة الأحاديث التي فيها نصاب الذهب معلولة، إلا أنه استقر الإجماع على هذا. والأحاديث الضعيفة في الفقه إذا أيدها العمل تتقوى، ويخطئ من يقول بغير هذا. وسائر أئمة الإسلام قد عملوا بالحديث الضعيف إذا وافقه العمل، فكيف إذا وافقه الإجماع؟ واضح يا أخوة؟ وأما دليل نصاب الفضة فهو حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه مسلم في صحيحه. وحديث الإمام علي أيضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه الترمذي، ونقل تصحيح عون الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. طيب، وما هو الواجب فيهما؟ الواجب فيهما يعني في الذهب والفضة هو ربع العشر، وهو 2.5%، أو تأتي بالقيمة التي عندك وتقسمها على 40، يأتيك القيمة الواجب فيها الزكاة، يعني يأتيك الواجب. إذا حال على المال الذي بيدك حول كامل، وأعني بالحول حولا قمريا لا حولا شمسيا، لحديث الإمام علي أيضا سلام الله ورضوانه عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وأبو داود بسند، قال عنه الإمام حافظ حجر إنه حسن سند. طيب، الآن عرفنا نصاب الذهب والفضة بالمقاييس القديمة، لكن ينبغي الآن أن نعرف مقاييس الذهب والفضة بالمقاييس الحديثة. الحقيقة عامة الكتاب العلماء المعاصرين عندما يذكرون مقدار 20 دينارا والمئتي درهم يذكرون ما سأذكره الآن. وصاحب كتاب فقه الزكاة درس هذه المسألة دراسة عميقة، وخرج بنفس هذه النتيجة التي سأذكرها لكم. ومن أراد أن يطلع على كيفية حسابه لهذه القيمة فليطلع على كتابه فقه الزكاة، فقد أجاد وأفاد في هذه النقطة، وأعني به الشيخ القرضاوي. نصاب الذهب 20 دينارا، والدينار 4.25 جرام، ما يعادل قيمة 4.25 جرام من الذهب الخالص، ما يعادله. وبناء عليه نضرب 20 في 4.25، ينتج 85 جراما من الذهب. فإذا كان للإنسان مال يساوي 85 جراما من الذهب وجب عليه، وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج الزكاة. أو إذا كان لديه 85 جراما ذهبا خالصا، مثلا عنده يعني سبائك ذهبية في بيته أو في مصرفه أو ما يعادلها مثلا من سحق أو ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم الإسلامي القديم يعادل 2.75 جرام فضة خالصة، فينتج عن ذلك بضرب 200 في هذه القيمة 95.5 جرام فضة، أو قل 600 جرام فضة، 600 جرام فضة يعني تقريبا 600 جرام فضة أو ما يعادل. هذا يعني بحسب ما ذكره عامة الكتاب ومنهم بعض الفقهاء المالكية المعاصرين، لكنني وقفت على كلام للشيخ أبي بكر الجزائري، أبي بكر بن جابر، أبي بكر جابر الجزائري الواعظ في المدينة المنورة صلى الله وسلم على صحبه وآله، وهو فقيه مالكي، ذكر هذه المسألة في رسالة الجمل في زكاة العمل. قال إن مقدار الدينار الإسلامي يساوي، شوف هذه، وستأتي إن شاء الله عندما نسرد بحول الله تعالى، ولكن انتبهوا معي. علماء المالكية يقولون في كتبهم في الذهب 20 دينارا شرعيا، في كل دينار 72 حبة من الشعير، 72 حبة من الشعير. قال الشيخ وقد وزن هذه الحبات من الشعير فكانت تساوي 3.5 جرام، وبناء عليه 3.5 جرام من الذهب في 20 دينارا، إذن نصاب 70 جراما بحساب ديال الشيخ أبو بكر الجزائري. قال 70 جرام ماشي 85 جرام. قال والفضة المقرر في كتب المالكية أن 100 درهم فضي في كل درهم 50 حبة وخمسا حبة، 50 وخمسا حبة. قال لما وزنتها وجدتها تعادل أو تساوي 2.3 جراما من الفضة، ونضربها في 200 درهم ينتج 60.4 جرام، يعني 460 جرام ديال الفضة هي النصاب ديال على حساب ديال الشيخ أبو بكر. لكن والله أعلم الذي قرره الشيخ الخرباوي هو الصواب، هو الأصوب، لأن عليه أغلب فيما يعني قرأتهم، ولأنه وزنها بطريقة عجيبة، يعني أخذ الدرهم الإسلامي القديم بنفسه ووزنه فنتجت هذه القيمة والله أعلم. واضح يا أخوة؟ إذن هذا ما يتعلق بقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في فضة قل 200 درهم 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب، وربع العشر فيهما وجب، إذن يجب فيهما ربع العشر إذا حال عليهم الحول، إذا حال عليهم الحول وجب ربع العشر في المال. وقلنا إنه يقاس بالذهب هذا الأفضل ولا يقاس بالذهب. أظن أن إذن الآن زكاة العين أظن أنها واضحة الآن في أعين سائر الإخوة بارك الله. وأما زكاة عروض التجارة، عروض التجارة انفرد الإمام مالك وسائر أصحابه بطريقة عجيبة لحساب زكاة عروض التجارة، وهذه الطريقة التي انفرد بها الإمام مالك وأصحابه جيدة. علاش جيدة؟ هذه الطريقة جيدة لأنها سهلة الحساب، لأنها سهلة الحساب، ولأن فيها فائدة للمنفق، للغني وللفقير إن شاء الله تبارك. ليس فيها إجحاف بحق أحد، المقرر في المذهب أن التجار صنفان، التجار صنفان، مدير ومحتكم، مدير ومحتكم. ما هو المدير؟ نقرأ ماذا قال الناظم. قال الناظم: والعرض ذو التجري ودين من أدار، قيمتها كالعين ثم ذو احتكار، زكى لقبض ثمن نودين عينا بشرط الحول للأصلين، للأصلين للذهب والفضة. أولا نذكر أدلة أو بعض أدلة زكاة عروض التجارة. بعض الناس تكلموا في أنه لا زكاة في عروض التجارة وما إلى ذلك، وانتصر لهذا المذهب بعض المعاصرين، وألف شيخنا الشيخ أبو الفضل عبد الله بن الصديق رحمه الله رسالة في أموال في أدلة أموال التجارة، وهي رسالة قيمة، يعني قيمة مفيدة، يعني أتى بعامة الأدلة وناقشها مناقشة علمية قيمة. نحن إن شاء الله نذكر بعض الأدلة، من ذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، الدارقطني وغيره، وحسنه الإمام ابن عبد البر، وبعض الأئمة يعني تكلموا بإسناده، لكن هذا الحديث مع ما سنأتي عليه قد جرى عليه العمل، وأخذ به سائر أئمة الإسلام، حتى حكى الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع اتفاق أئمة الإسلام على وجوب الزكاة في عروض التجارة، حكى اتفاق أئمة الإسلام على الزكاة في عروض التجارة. وكان عمر رضي الله عنه يأمر بأداء زكاة العروض إذا كانت للتجارة، كما في قصة مع حماس التي أخرج الشافعي وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق في مصنفه والتحنون في المدونة وجماعة من العلماء، جماعة من أهل الحديث. وقال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. العروض، ما هي العروض؟ العروض جمع عرض، والمقصود بالعروض هي السلع والأشياء التي ليست بعين، لأن العين قلنا هي الذهب والفضة، فكل ما ليس عينا فهو عرض. فعروض التجارة هي الأمور التي أعدت للبيع والمتاجرة فيها، هي الأمور التي أعدت للمتاجرة فيها كيفما كانت، سواء كانت ألبسة أم حيوانات أم مأكولات أم أجهزة أم ما إلى ذلك، كل هذه تسمى عروض التجارة. فإذا قرر الإنسان أن يتاجر فيها فهي عروض تجارة، وإذا لم يقرر أن يتاجر فيها فهي عروض كسائر أمتعته التي في بيته أو في أي مكان ما. إذا الناظم قال: والعرض ذو التجري ودين من أدار، قيمتها كالعين ثم ذو احتكار. قيمتها كالعين يعني أن زكاة عروض التجارة لا تكون إلا بعد بلوغها للنصاب، وهو النصاب الذي ذكرناه آنفا، وأن المطلوب إخراجه هو ربع العشر كما قررنا في زكاة العين. قلنا إن التجار صنفان: المدير والمحتكم. ما هو المدير؟ المدير هو الذي عنده بضاعة وسلع وقد فتح لها دكانا يبيع ويشتري فيه، أو أنه يبيع ويشتري في الأزقة، والمهم أنه يبيع ويشتري، الأموال تدخل وتخرج، السلع تخرج وتدخل وتخرج، بضائع تمشي وتذهب، ولو كان يبيع في بيته مثلا، المهم أنه البضاعة معدة لتخرج وتدخل ويتاجر فيها. طيب، إذن قال العلماء وهم أصحاب الدكاكين والحرف وما إلى ذلك، هذا ماذا؟ هذا يزكي ماله عند رأس الحول. متى يبدأ رأس الحول؟ يبدأ رأس الحول على الراجح على مشهور المذهب من يوم يقبض رأس المال ويقرر أن يتاجر فيه، مش من يوم يفتح الحانوت ويبدأ يتاجر، لأن من يوم يقبض رأس المال. ماذا يتاجر؟ ما الذي يجب عليه عند إذا حال الحول؟ وقلنا الحول بالتاريخ الهجري السنة القمرية، لا يوجب على كل مسلم أن يعلم السنة القمرية ويحسب حساباته بهذه السنة القمرية. طيب، يشمل العين التي في يده فلوس، يحل مجره وشوف الفلوس شحال عنده في الصندوق دياله، يحسبها ويحسب قيمة السلع التي عنده التي تعد للتجارة، ماشي الرفوف والسيارات وما إلى ذلك اللي تمشي وينقل بها البضائع، لا، بل نفس السلع التي يبيعها ويشتريها، يقومها يعني قيمة حقيقية، يقومها بسعر الجملة وقت الزكاة. يعني إذا بقى ماشي بيع داكشي كامل بسعر الجملة وقت الزكاة، شحال مش تطيح قيمته، كم ستكون قيمته؟ كذا وكذا، يضيف تلك القيمة إلى الأموال التي في يده، النقود التي في يده، وينظر الديون التي عليه على الناس. طبعا التاجر يبيع ويشتري عليه ديون، طبعا ينظر في هذه الديون التي تكون مالا، يعني بنادم شرى عنده وبقي ما خلصه، ماشي بضاعة يجيبها له ولا جهاز، لا، تكون أموالا، ينظر في هذه الديون إن كانت الغالب أن هذا الذي يتعامل معه سيأتيه بدينه، إذا يحسبها أيضا، والجمع يجمع هذا كله، طبعا إذا كان رأس المال نصاب، إذا كان بداية العام برأس مال نصاب فما فوق، إذا يحسب الشيء كله ويقسمه على 40 اللي هو ربع العشر، بشرط أن يكون خلال هذه السنة قد باع شيئا ولو دينار، ماشي حل الحانوت ومعمره ما باع مسكين وعاد زيد الزكاة، لا، هذا ليس عليه. لاحظتم؟ إذن سبحان الله، يعني الذي المقرر في المذهب فيه يعني نظر لهذا لصاحب المال، وأيضا نظر لصاحب الفقير، هذا الذي فتح دكانه وتكلف عليه ووضع السلع ثم لم يربح شيئا، فكيف نفرض عليه أيضا أن يزكي أمواله؟ يعني احتجوا، يعني المذهب احتجوا ببعض الآثار، مثلا قيمة السلع وما إلى ذلك، ما الدليل على هذا؟ قالوا أخت جابر بن زيد وهو أحد كبار أئمة التابعين في البصرة، قال جابر بن زيد عن مالك تاجر: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته، رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. والدين الذي يعني إن كنت ترجوه تحسبه أيضا، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول، وعبيد أيضا في كتاب الأموال. الصنف الثاني من أصناف التجار وهو المحتكر، ولا نعني بالمحتكر ما ورد في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، وهو الذي يمسك السلع ليغليها في الأسواق حتى يعني يبتز أموال الناس، لا نعني هذا، إنما نعني به الذي عنده سلع لكن يتربط بتلك السلع وقت غلاء السوق حتى ينزلها فيه. الاحتكار المنهي عنه يعني مقرر الفقه في أصناف معينة من السلع، لا في كل السلع تكون على ذلك. وهذه المسائل يعني لعلنا كنا قد ذكرناها في شرحنا للدرر البهيم، أشرف الدرر يعني من أراد أن يطلع عليه أشرف الدرر البهيم. لكن في المرشد المعين لم نتطرق لهذا، لأن المرشد المعين ليس فيه إلا أحكام العبادة. طيب، إذا قلنا المحتكر هو المتربص غلبة غلاء الأسعار في الأسواق، ينتظر سواء كان إنسانا من عادته التجارة أم كان إنسانا يعني قرر أن يتاجر في يوم من الأيام. ويشترط عدة شروط في هذا المال المحتكر: أن تمر عليه سنة وهو عندك منذ نويت أن تتاجر فيه، تمر عليه سنة، و شروط أخرى سيذكرها الشارح إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح يعني عندما نسأل. طيب، وأن يكون قد بلغ نصابا، أن يحول عليه الحول، وأن يكون في ذاته قد بلغ نصابا فيضمه، أو لم يبلغ نصابا لكن له نقود أخرى حال عليه الحول وقد بلغت نصابا، يضم هذا إلى هذا ويزكيه لسنة واحدة ولو جلس عنده عشرات سنين. روي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. رواه أبو عبيد أيضا في كتاب الأموال. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. طبعا هناك تفريعات عديدة في هذه المسائل وكلام طويل في التجارات الموجودة في اليوم، لا نتطرق إلى هذا الآن، أننا مقصود أن نفهم هذا المختصر لكل مقام مقال. ونسرد الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا سأسرد لنفسي. شوف يا إخوة، طيب، قال الإمام ميارة رحمه الله تبارك وتعالى في شرح هذه الأبيات، وأشار بقوله في فضة قل 200 درهم 20 دينارا نصاب في الذهب إلى آخره، إلى بيان النصاب في الفضة والذهب. ففي الفضة 200 درهم شرعي، في كل درهم 50 حبة وخمس حبة من الشعير المتوسط المقطوع الطرف. واضح؟ وقلنا قيمة هذا كما ذكرنا. وفي الذهب 20 دينارا شرعيا، في كل دينار 72 حبة من الشعير كما تقدم. انظر الكبير، يعني انظر الشرح الكبير كيفاش؟ 72 حبة من الشعير، لا 72 حبة من الشعير، مش 42. عندكم 42، هذا خطأ، 72 هكذا في بقية الكتب. انظر الكبير على ما إذا نقصت العين في وزنها أو في صفتها. والثاني، والثاني أما من أصل معدنها أو من إما من أصل معدنها أو من إضافة شيء إليها، وعلى عدم تكميل النصاب بالجودة والصياغة والجائز من الصياغة وغير الجائز منها، وتلفيق النصاب من الذهب والفضة بالجزء لا بالقيمة. هذه كلها يعني ليست من أصل المنظومة، لكن أضاف الشارح رحمه الله في شرحه الكبير، فمن أراد أن يتوسع في ذلك فلينظر إلى الشرح. وأشار إلى بيان القدر المخرج من العين بقوله: وربع العشر فيهما وجب. فأخبر أن المخرج من ذلك ربع العشر، وربع العشر قلنا إنه 2.5%. ويمكن حسابها بطريقة أسهل، أن تقسم القيمة التي عندك على 40 فتخرج لك قيمة ربع العشر، يعني وما زاد على ذلك وإن قلف بحسابه. ويجوز إخراج الذهب عن الورق، والورق هو شنو؟ هو الفضة، الفضة، وهي الحديث هنا وفي الرقة، الرقة هي الفضة، والورق عن الذهب على المشهور، ويعتبر في ذلك صرف الوقت رخص أو غلا. قوله: والعرض ذو التجري ودين من أدار، قيمتها كالعين ثم ذو احتكار، الزكاة لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. تعرض هنا لزكاة العرض والدين، فأخبر أن عرض التجارة ودين المدير قيمة كل منهما كالعين، أي فتزكى تلك القيمة، يريد إن بلغت النصاب أو أضيفت لغيرها. معايا يا إخوة؟ والمراد بعرض التجارة عرض أحد نوعيها، وهو الإدارة بدليل ما بعده، فيقوم المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حينئذ كما ذكرنا، وبما جرت به العادة أن تباع به من ذهب أو فضة. اليوم يعني الأموال التي عندنا تقوم الغالب كما قلنا بالذهب، ويزكي تلك القيمة، وكذلك يقوم ديونه التي على له على غيره بما يجوز أن تباع به، وتزكى تلك القيمة بشروط للتقويم يأتي بيانها إن شاء الله. وأشار بقوله ثم ذو احتكار زكى لقبض ثم إلى آخره، إلى أن المحتكر إنما يزكي عند قبض الثمن، أي عند بيع العرض وقبض ثمنه، أو عند قبض الدين، لا قبل ذلك، لا قبل ذلك، حالة كون المقبوض من ثمن العرض أو من الدين عينا بشرط مرور الحول لأصل الدين والعرض، شرط مرور الحول. والمدير هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض، ويبيع بما وجد من الربح أو برأس المال، وذلك كأرباب الحوانيت والجالبين للسلع من البلدان. والمحتكر هو الذي يرصد بسلعته الأسواق فلا يبيع إلا بالربح الكبير. والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة. وفهم من كلامه أن العرض الذي ليس لإدارة ولا احتكار، وهو ما يملكه الإنسان لينتفع به لا للتجارة، كداره وعبده وخادمه وفرسه وأثاث داره وثياب لباسه وفراشه ونحو ذلك، لا زكاة فيه، وهذا باتفاق. وهو كذلك، وهذا هو المعبر عنه بعرض القنية، يعني تقتنيه لنفسك، وهذا في غير ما تجب الزكاة في عينه كما مثل، وأما ما تجب فيه كنصاب الماشية والحبوب والثمار ففيه الزكاة وإن كان للقنية. واضح؟ إذن إذا عندك قطيع غنم للقنية تذبح منه في كل عيد ولمناسباتك ولضيوفك ومع ذلك، ولا تنوي فيه التجارة، وبلغ نصابا فيجب فيه الزكاة. وأيضا الجمال، الإبل والبقر وما إلى ذلك، وأيضا زكاة الحرث وما إلى ذلك، لا تنوي فيه التجارة لكنه تجب فيه الزكاة. والمال الذي في يدك، المال الذي في يدك. نعم. طيب، ثم اعلم أن هذا العرض إن وجبت الزكاة في عينه كما ذكر زكى ولا إشكال، أو كما ذكر زكي ولا إشكال، وإن لم تجب فيه يعني في عينه فلزكاته شروط. إذن إذا وجبت الزكاة في العين يخرج من العين، وأما إن وجبت الزكاة فيه للتجارة فلزكاته شروط سيذكرها. أحدها أن يملك بمعاوضة، فلا زكاة في عرض، فلا زكاة في عرض وراثته أو وهب لك حتى تبيعه وتستقبل بثمنه حولا. طيب طيب ثانيها أن ينوي به التجارة، فإن لم ينويها به فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولا، يعني يصبح زكاة العين، يستقبل به حولا سواء نوى القنية أو لم ينوي شيئا، لأن الأصل في العرض القنية. طيب ثالثها أن يكون أصل هذا العرض أي ما دفع فيه عرض تجارة أو عينا ذهبا أو فضة، فلو كان أصله عرض قنية فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولا. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، تعقبه الإمام ابن الحاج رحمه الله وقال هذا خلاف مشهور المذهب كما صرح به في التوضيح وابن عبد السلام، بل قال ابن عبد السلام لا يكاد يعقل لشذوذه. فالصواب أنه لا فرق بين أن يكون أصله عرض قنية